إيدي بإيدك نحمي الأقصى، رمب بيخسر لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك نحمي الأقصى من فرعون ومن هامان، حكم رمب بقدس يخسر لا يظلم الأمريكان. لا يظلم الأمريكان. إيدي بإيدك حامل